هناك حد زيني خالص. لو كنت جاي لي بقى يبقى انت كنت جاي لي صح؟ خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليه بس يجيب له كل جد نسخة من الأسئلة. نسخة من الأسئلة. كله نسخة من الأسئلة. نسخة من الأسئلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قبل البدء في موضوع الصلاة هنتكلم عن إجابة للأسئلة التي بين أيديكم حتى نوفي بوعدنا. السؤال الأول يقول، نعم ماشي ماشي، هات لي كده نسخة يا محمد، نسخة نسخة نسخة معك نسخة. لا استنى، طب لو معكوش نسخ، طب ما طيب هتبصوا مع بعض، هتبصوا مع بعض بس. السؤال الأول، الطهارة لغة هي النظافة، وشرعا هي رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث هو وصف معنوي، وصف ايه؟ معنوي، وصف معنوي بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ينقسم الحدث الى اكبر وايه؟ واصغر. الخبث هو النجاسات، يعني الحدث الاكبر مثل الحيض الجنابة ويجب فيه الغسل، الحدث الاصغر مثل البول اللي خرج الريح ويجب فيه الوضوء. الماء قسمان، طهور ونجس. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته. الماء المطلق، الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء، المتساقط من أعضاء المتوضئ. حكم الماء المستعمل أنه طهور على الراجح من أقوال أهل العلم. الممزج للماء هو، يعني إيه ممزج؟ يعني الذي يذوب في الماء زي اللبن زي الملح. المخالط للماء هو الذي يجاور الماء ولا يذوب فيه زي ورق الشجر مثلا. الماء ينجس إذا، وقلنا دي قاعدة مهمة، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والريح، بنجاسة تحدث فيه. الماء النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الماء الكثير هو الذي بلغ قلتان أو أكثر. الماء القليل هو ما دون القلتين، ما دون القلتين. القلتان خمس من القرب، يعني خمس قرب. النجاسة الطارئة والنجاسة العينية. النجاسة الطارئة هي التي وردت على محل طاهر، وردت على محل طاهر، يعني مثلا بول أصاب ثيابا، دي بنسميها نجاسة طارئة لأنها يعني تطهر بالماء. نجاسة العينية مثل الخنزير مثلا وهي لا تطهر أبدا. يباح الأكل والشرب في كل إناء إلا اثنتين، الذهب والفضة. تغسل آنية الكفار وجوبا، يعني ليس استحبابا إنما إيه؟ وجوبا، إذا علمت أن كان فيها نجاسة، لو علمت أن كان فيها نجاسة. يطهر جلد الميت بالدباب، ما قطع من حي فهو كميتته، كميتته. لو كانت الميتة تنجس إذا ماتت زي الشاة مثلا، فنقول إن ما قطع منها الإلية بتاعتها أو أي جزء منها ينجس، لكن لو قطع شيء من سمك فلا يكون نجسا لأن ميتة السمك ليست بنجسة. طيب لا تشربوا، حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وإن الصحفة إناء يسع خمسة يأكلون فيه. كان عند أم سلمة جلجل، جلجل ده حاجة زي القارورة، جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشفون بها. السؤال 24، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعبي، فاتخذ مكان الشعبي يعني مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني لحمه بقطع من فضة. الميتة ثلاثة أجزاء، نجس وهو اللحم، لحم الميتة نجس، وطاهر وهو الريش، الشعر، الصوف، العظم، القرون، الحوافر، الأظافر، كل هذا إيه؟ طاهر. وما لا يطهر إلا بالدباغ وهو الجلد. يستحب عند دخول الخلاء قولك أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هناك رواية أخرى بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتقول هذا عند إرادة الدخول. يستحب عند الخروج من الخلاء قول غفرانك، يستحب تقديم الرجل هي اليسرى عند دخول الخلاء والرجل اليمنى عند الخروج. يحرم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، بس يزود شيء، وذلك في الفضاء، وذلك في إيه؟ في الفضاء. أما في البنيان فلا يحرم. يجب الاستنجاء لكل خارج، يعني كل خارج من السبيلين إلا الريح، الريح لا يستنجى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، حد فاكر؟ الختان والاستحداد، قص الشارب، نتف الإبط، تقليم الايه؟ الأظافر. يتأكد السواك في مواضع وهي الصلاة، الوضوء، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند تلاوة القرآن، عند دخول المسجد، عند دخول البيت، مواضع كثيرة. من سنن الفطرة ما هو واجب مثل إعفاء اللحية، ومنها ما هو مستحب مثل السواك. وبعض سنن الفطرة مثل إيه؟ وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول مثل تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. واجبات الغسل، حد فاكر؟ النية وتعميم الجسد بالماء. طيب موجبات الغسل، نزول المني بشهوة، التقاء الختانين، إسلام الكافر، انقطاع الحيض والنفاس، لسه واحدة. الموت، الموت، الغسل المجزئ يشمل الواجبات فقط. الغسل الكامل يتضمن الواجبات ويتضمن المستحبات. من نوى بغسله رفع الحدثين جميعا فإنهما يرتفعان معا، يرتفعان معا، يعني الذي ينوي رفع الجنابة وينوي غسل الجمعة يرتفعان معا، ينوي رفع الجنابة والوضوء يرتفعان معا، وهكذا. الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب فإنه يتوضأ. الجنب يعمل إيه؟ وحينئذ يجوز له أن يمكث في المسجد أيضا يتوضأ، لكن هنا الوضوء هنا إيه؟ وجوبا، يعني يجب أن يتوضأ. أما في التي قبلها يستحب له أن يتوضأ. إذا خرج المني من يقظان بغير لذة يعني بمرض فإنه لا يجب عليه الغسل. وإذا خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، ليخرج في حالة النوم لا تسأل لذة أو غير لذة، لكن حين اليقظة يسأل. المرأة إذا ولدت ولم ينزل منها دم فلا غسل عليها، وهو نادر جدا. نعم. دي مسألة تانية. أخويا يسأل لو إنه استيقظ من نومه وكان احتلم لكن لم يعلم إلا مثلا عند صلاة العشاء، نقول له عيد الصلاة من آخر نومة نمتها. آخر نومة نمتها إمتى؟ كان بعد الفجر، يبقى تعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. من آخر نومة نمتها تعيد الصلاة. المرأة إذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة فلا يلزمها فك ضفائرها، طيب، أو نقض الضفائر يعني. في الغسل يجب غسل ما تحت، غسل ما تحت الشعر الكثيف. وفي الوضوء بنغسل ظاهره، ظاهر الشعر الكثيف فقط، لكن لو كان الشعر خفيف فبيصل الماء إلى البشرة. سبب نزول آية التيمم هو ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، وفقد الصحابة الماء فنزلت آية التيمم. التيمم بديل عن الطهارة المائية أو بديل عن الوضوء والغسل، وهذا الكلام مهم جدا، لأن لو قلنا التيمم بديل يبقى أي حاجة يصح بها الوضوء، أي حاجة يصح بها الغسل، يصح بها إيه؟ التيمم. فيكون التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. التيمم رافع للحدث، ومعناه يعني إيه رافع للحدث؟ يعني إذا توضأت لنافلة، توضأت عشان تقرأ في المصحف، قصدي تيممت عشان تصلي نافلة، أو تيممت عشان تقرأ في المصحف، هذا التيمم يصلح أن تصلي به الفريضة. وأيضا معنى أنه رافع الحدث أنك لو تيممت للظهر وخرج وقت الظهر تتيمم تاني؟ لا، تصلي بالعصر والمغرب والعشاء طالما لم ينتقد إيه هذا التيمم. هذا معنى رفع الحدث. ماشي إخواني؟ أما من يقولون أن التيمم مبيح فقط وهم الحنابلة، هو قول ضعيف. يقولون لو تيممت لنافلة لا صح أن تصلي بهذا التيمم إيه؟ فريضة. لو صليت بتيمم الظهر لا صح أن تصلي به إيه؟ العصر والمغرب، إنما تتيمم مرة إيه؟ أخرى. طيب، التيمم للحدث لا يكون، التيمم للحدث لا يكون ايه؟ أصدرت غلطة مطبعية. التيمم للحدث ولا يكون التيمم لرفع للخبث يعني، ولا يكون الخبث، لا يكون التيمم لإزالة النجاسات، لا يكون التيمم لإزالة النجاسات. شروط التيمم: فقد الماء أو تعذر استعمال الماء، يعني الماء موجود لكن هناك تعذر لمرض أو خوف أو شيء من هذا. صفة التيمم هي: تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة، تنفخ فيهما، تمسح الوجه وتمسح اليدين. يبطل التيمم بشيئين: أول شيء وجود الماء، ثاني شيء نواقض الايه؟ الوضوء. من وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فيجب نقول ايه؟ يجب عليه ان ايه؟ ان يتوضأ. من وجد الماء اثناء الصلاة ففيه قولان: قول الاول انه يتم صلاته، والقول الثاني انه يخرج ويتوضأ، وهذا هو الارجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وجدت الماء فامسه بشرتك. ومن وجد الماء بعد الصلاة، بعد ما صلى، يبقى فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه. التيمم بضربتين أو إلى المرفقين حديث ضعيف. التسمية في حكمها هي سنة في الوضوء وسنة في الغسل على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد أوجب التسمية، لكن الراجح أنها سنة. من سنن الوضوء التسمية: مضمضة والاستنشاق، تسليس، صلاة ركعتين، الدعاء بعد الوضوء، تخليل اللحية، يعني السنن كثيرة. فروض الوضوء هنقول: النية والترتيب، النية والإيه، وبعدين غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. معنى إلى المرفقين يعني يا إخواني يعني مع، ومعنى إلى الكعبين يعني مع الكعبين. كلمة أونه إلى هنا بمعنى إيه؟ مع. الموالاة معناها، الموالاة معناها انك لا تغسل العضو قبل ان يجف الذي قبله، ودي بعض العلماء اعتبرها فرض لكن رجح انها سنة. الاحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. حد يعرف يعرف لي الواجب؟ قول يا سيدنا ما قول يا عشر جماعة. خلاص ها؟ ولا حاجة. طيب بصوا، عشان هقول لكم على تعريف عشان ما تنسوش خالص. الواجب والمندوب طلب فعل، طلب ايه؟ يعني الله عز وجل يطلب منك ان تفعل الواجب، يطلب منك ان تفعل المندوب. يبقى الواجب والمندوب طلب ايه؟ فعل. الواجب على سبيل اللزوم والمندوب على سبيل ايه؟ غير اللزوم. طيب الحرام والمكروه طلب ايه؟ طلب ترك او طلب كف، طلب ترك. لكن الحرام بيبقى طلب الترك على سبيل اللزوم، والمكروه طلب ترك على غير سبيل اللزوم، والمباح انت مخير فيه. نعم، احنا بنجاوب على الاسئلة، انت جيت بعض. المضمضة والاستنشاق في الوضوء حكمهما قلنا سنة عند الجمهور وهو الراجح. من نواقض الوضوء: واحد، ما خرج من السبيلين، وقلنا هذا اما معتاد او غير معتاد ويكون طاهر ويكون نجس. اثنين، الخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا. زوال العقل بيكون بايه يا اخواني؟ بيكون بالجنون، بالاغماء، بالسكر، والثلاثة دول ينقضوا الوضوء بالاجماع. والنوم، وقلنا لا ينقض النوم الا بايه؟ بزوال الشعور. يزول شعورك تماما، هنا نقول ان النوم ناقض. بعد ذلك مس الذكر، وفيه اقوال هي هناك من يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هناك من يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهناك من جمع بين الحديثين وقال إن مسه بشهوة ينقض وإن مسه بغير شهوة لا ينقض. والإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يستحب الوضوء من مس الذكر مطلقا، لذا كان الحاصل كما قال الشيخ ابن عثيمين الاحتياط أن تتوضأ من مس الذكر. مس المرأة فيه أقوال، وهي هناك من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، واستدل بقول الله أو لامستم النساء، وهناك من يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وقالوا معنى لامستم يعني جامعتم، وهناك من يرى المس بشهوة ينقض والمس بغير شهوة لا ينقض. والراجح من هذه الأقوال أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. أكل لحم الجزور يعني لحم الإبل فيه قولان، قول الإمام أحمد إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، وقول الجمهور أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، والقولان يعني وجهان وقويان. الراجح ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء، لكن ايه يستحب الوضوء. من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين والعكس. نضرب مثال، واحد دخل الخلاء بعد المغرب وتوضأ يقينا، توضأ ايه يقينا، فهو عند العشاء متيقن انه توضأ، لكن شك هل اخرج ريحا ام لم يخرج، ده نحكم عليه نقول له ايه انت متوضأ. لكن واحد دخل الخلاء بعد المغرب وعند العشاء قال يا ترى توضيت ولا ما توضيت شيء، نحكم عليه بايه هذا؟ انه لازم يتوضا، لان اليقين عندنا انه ايه انه دخل الخلاء. من تيقن الطهاره وشك في الحدث بنى على اليقين والعكس. يحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف، والراجح جواز ذلك. يعني احنا بنقول الرأيين، يعني في النقطة دي بنقول ايه، بنقول ان هناك رأي يقول كذا والراجح انه يجوز ذلك. ويحرم عليه الصلاة ايضا وكذلك الطواف عند قوم يعني، والراجح في الطواف انه لا يشترط له الوضوء او لا يشترط فيه الوضوء، وهو ليس يعني الوضوء ليس شرطا في الطواف، ولكن يستحب، ولكن ايه يستحب. تعريف الحيض هو دم طبيعة ينزل من المرأة في أوقات معلومة إذا بلغت. استحاضة دم طارئ في أوقات ايه إخواني غير معلومة. النفاس هو دم ينزل عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين إذا صاحب ذلك إيه؟ آلام الوضع. غالب الحيض كم يوم؟ 6 أو 7 أيام. أكثر الطهر بين الحيضتين، لا ده أكثر الطهر لا حد له، يعني ممكن المرأة تظل طاهرة شهرا شهرين 3 4، هذا الطهر لبين حيضتين لا حد لهم. وأقل الطهر 13 يوم عند يعني بعض أهل العلم، وهناك من يرى أنه لا أقل للطهر. الحيض يمنع من 10 حاجات هقولهم بسرعة كده. الصلاة موجبها الصيام الطواف مس المصحف قراءة القرآن المكس في المسجد الوطء يعني الجماع الاعتداد بالأشهر وسنة الطلاق. الحيض يوجب يوجب يا إخواني يوجب الغسل والاعتداد بالأشهر والاعتداد بالحيض أقصد, ويوجب إيه أيضا يا إخواني البلوغ, يوجب إيه البلوغ, يبقى بلغت المرأة, يبقى الحيض يوجب على المرأة البلوغ والغسل وتعتد بالإيه بالحيض بدل الأشهر. يجوز مع الحيض يجوز إيه الاستمتاع بالمرأة فيما فوق الإزار أو إصنع كل شيء إلى النكاح. عند انقطاع الدم يجوز للمرأة تعمل إيه أن تصوم, يعني انقطع الدم قبل الفجر فيجوز لها الصيام وتغتسل بعد الفجر, وكذلك يجوز الطلاق عند انقطاع الدم. لا يباح عند انقطاع الدم وقبل الغسل لا يباح إيه الجماع, إنما لابد بعد انقطاع الدم من الإيه من الغسل حتى يطهرن فإذا تطهرن. الحيض يمنع مس المصحف على مذهب من يا إخواني الإمام أحمد, والراجح جواز مسه. الحيض يمنع قراءة القرآن على مذهب من الإمام أحمد, والراجح جواز ذلك. الحيض يمنع اللبث في المسجد, والراجح جواز ذلك. وذكرنا الأدلة وجود المرأة السوداء في المسجد وحديث النبي إن المسلم لا ينجس, والنبي عليه الصلاة والسلام لما حارت عائشة قال لا تطوف بالبيت, ولم أذكر غير ذلك, وذكرنا البراءة الأصلية ولا دليل على المنع وغير ذلك من الأدلة. المحيض هو إيه يا أخوانا؟ لا, المحيض مكان وزمان الحيض, يبقى المحيض هو مكان وزمان الحيض. من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة عند الإمام أحمد رحمه الله. اصنعوا كل شيء إلى النكاح خاص بمن؟ من يملك نفسه. المباشرة من فوق الإزار خاص بمن؟ بمن لا يملك نفسه. التمييز بين الحيض والاستحاضة له أربع علامات, وهي لون الدم, الكثافة, والرائحة, والتجمد. فقلنا إن دم الحيض أسود غليظ ناتن الرائحة ولا يتجمد, والعكس دم الاستحاضة. المستحاضة تجلس عادتها أو تعمل بالتمييز أو غالب عادة النساء. من الأخ المذاكر ده اسمك يا سيدنا محمد العشري ما شاء الله من اسم مذاكر. اسمك أنت محمد حسين الناس مش مذاكر. طيب ماشي. السفرة والقدرة في زمن العادة يعتبر إيه حيضا. السفرة والقدرة بعد الطهر يعد إيه يعد طهرا أو لا يعد شيئا إن شاء الله مذكر إن شاء الله. قالت أم عطية كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. في زمن العادة إذا كان الدم يوما والنقاء يوما فالراجح أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا, يعني يعد إيه من الحيض, لقول عائشة رضي الله عنها حد فاكر لا تعجلنا لما كان النساء يأتينها قالت لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء, يعني عائشة عاوزة تقول للنساء ايه ليس علامة الطهر انقطاع الدم, عندما علامة الطهر ايه اما القصة البيضاء واما الجفوف. طيب المستحاضة حكمها حكم إيه؟ الطاهرات، إلا أنها توضأ لكل صلاة. المبتدئة هي من يا إخواني؟ التي ترى دم الحيض لأول مرة. احنا قلنا في أسماء هتجدوها في الكتب: المبتدئة، المعتادة اللي تجد الدم أكثر من مرة وأقلها 3 مرات، هذه أصبحت معتادة لها عادة معروفة. وقلنا المتحيرة، من المتحيرة؟ اللي هي ليس لها عادة معروفة ولا تستطيع أن تميز، فيسموها متحيرة وتعمل بغالب عادة النساء. وقلنا أيضا هتلاقوا اسم المتنقلة. يعني المتنقلة في الحيض اللي الحيض بتاعها يزيد في شهر مثلا من 5 أيام بقى 7 أيام، ومرة يقل من 8 أيام إلى 6 أيام، دي متنقلة. أحيانا الدم يأتيها أول الشهر وأحيانا يأتيها إيه؟ في منتصف الشهر، فيسمونها الفقهاء المتنقلة. علامات الطهري هي قصة البيضاء سائل ينزل عند انقطاع الدم أو الجفوف. وبهذا نكون قد انتهينا من الأسئلة، وإن شاء الله الاختبار في الطهارة بيجي من هذه المذكرة، بيجي بعض الأسئلة منها، يجي لك 40 سؤال 50 سؤال، كلها حاجات يعني سهلة إن شاء الله. ده أصل حاجات جربناها قبل ذلك. موضوع كتاب الصلاة، طبعا احنا طلبنا بحثا من كل اخ يتكلم فيه عن الشروط والاركان وغير ذلك، ربنا يسهل يكون اخواننا جابوا. يعني النهاردة نتكلم عن شروط الصلاة، شروط الصلاة، ولو في وقت ان شاء الله، لا ما عادش وقت، هنتكلم عن شروط الصلاة نحفظها مع بعض. اول شرط العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت. دليله من كتاب الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب دليله من السنة، جبريل عليه السلام لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر، صلى به الظهر متى؟ عند زوال الشمس، لما زالت الشمس. يعني إيه زالت الشمس يا إخواني؟ الشمس لما يكون في وسط السماء، في كبد السماء عمودية، تبدأ تميل إلى الغرب. لما تميل إلى الغرب نسميها إيه؟ زالت الشمس. فعند زوال الشمس إلى الغرب يكون وقت الإيه؟ الظهر. جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم فصلى به الظهر لما صار ظل الشيء مثله، ظل الشيء إيه؟ مثله. وقال له: الوقت بين هذين الوقتين، الوقت بين ايه؟ هذين الوقتين. يبقى اذا وقت الظهر منين لفين؟ من الزوال الى ان يصير ظل الشيء مثله. خلاص يا اخواني، يبقى العلم بدخول الوقت شرط من شروط الصلاة. الدليل قول الله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والحديث: الوقت بين الوقتين، او بتعبير الحديث: ما بين هذين الوقتين وقت، يعني وقت للصلاة. الشرط الثاني من شروط الصلاة: الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اسمها الطهارة يا أخوانا من الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا، يبقى من الحدث ده الأكبر. يبقى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الطهارة من الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا، دي الطهارة من الحدث الأكبر. أيضا من الأدلة التي غير هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. يبقى عندنا الوقت يا إخواني شرطين. الشرط الأول هو يا شيخنا العلم بدخول الوقت، الشرط الثاني طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، الشرط الثالث طهارة البدن والثوب والمكان، أو ممكن تقول الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان. الدليل على طهارة الثوب قول الله تعالى: وثيابك فطهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي أصاب الحيض ثيابها: تحته ثم تقرصه. يعني إيه تحته؟ تحته يعني تحكه، تحك الدم بأظفرها، ثم تقرصه يعني تدلكه بالماء، تقرصه يعني إيه تدلكه بالماء. يبقى عندنا في طهارة الثوب قول الله تعالى: وثيابك فطهر، وفي الثوب الذي أصابه الحيض تحته ثم تقرصه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعلين فيهما نجاسة وأخبره جبريل خلع نعليه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وأيضا لما بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أتبع ذلك الماء. من الأدلة على طهارة البدن الأحاديث التي جاءت بالغسل في الاستنجاء أو الاستجمار، وأيضا أحاديث أمرت بغسل المذي، والمذي هذا كما تعلمون سائل ينزل عند النظر أو التفكير في الجماع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والوضوء من هذا المذي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني كان البول يصيب بدنه. ومن الأدلة على طهارة المكان قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بال أعربي في المسجد قال: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. إذن عندنا الآن ثلاث شروط من شروط الصلاة. الأول إيه يا إخواني؟ العلم بدخول الوقت، ودليله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا، وقول النبي بين هذين الوقتين إيه؟ وقت. طيب الشرط الثاني هو إيه؟ طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وذكرنا قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فطهروا. وذكرنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله: لا صلاة بغير إيه؟ بغير طهور. الشرط الثالث من شروط الصلاة يا إخواني طهارة البدن والثوب والمكان. قلنا في الثوب: وثيابك فطهر، وفي الحيض: تحت ثم تقرصه، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم إن علين لما أخبره جبريل، وأيضا لما بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء. وعن البدن قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي من إصابة البدن، وكذلك إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. وعن المكان ذكرنا أن طهر بيت للطائفين والعاكفين، وذكرنا أيضا قول النبي: أريق على بوله ذنوبا من ماء. الأذان أذن عندنا؟ Thank you. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شروط الصلاة: قلنا دخول الوقت، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة البدن والثوب والمكان. الشرط الرابع: ستر العورة. ستر الايه؟ العورة. والدليل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده ثوب واحد، فقال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو عندك ثوب واحد وهذا الثوب واسع، التحف به، يعني اجعله من أعلى البدن إلى أسفل البدن. فإن كان ضيقا لا يكفي فأتزر به، يعني اجعله إزارا وصلي فيه. أيضا من الأدلة على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة الإجماع، فقد نقل ابن عبد البر وابن تيمية على بطلان صلاة من صلى عريانا، أجمع العلماء على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. ونقل ابن تيمية وابن عبد البر القول ببطلان صلاة من صلى عريانا. يبقى عندنا الآن يا إخواني أربع شروط من شروط الصلاة. الأول دخول الإيه؟ الوقت، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة البدن والثوب والمكان، أربعة ستر العورة. طيب الدليل على ستر العورة إيه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى كلمة مسجد؟ يعني صلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والدليل الأخير هو يا إخواني الإجماع. طيب الشرط الخامس: استقبال القبلة. استقبال القبلة، والدليل على أن استقبال القبلة شرط قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم ايه؟ استقبل القبلة فكبر. يبقى عندنا الان يا اخواني ايه؟ دليلان. الدليل الاول: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقول النبي للمسيء في صلاته: اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ومن الأدلة أيضا الإجماع على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وهذا الفعل من أكبر أسباب الائتلاف. وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم بعد ذلك استقبل الكعبة المشرفة. طيب يبقى عندنا الآن يا إخواني خمسة من الشروط للصلاة: دخول الوقت، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة الثوب والبدن والمكان، ستر العورة، واستقبال القبلة. طيب النية شرط ولا ركن من أركان الصلاة؟ هناك من أهل العلم من يرى أن النية شرط، يعني تكون قبل تكبيرة الإحرام، تكون إيه؟ قبل تكبيرة الإحرام. وهنا كمن يرى أن النية ركن من أركان الصلاة، فهي تكون مع التكبير، تكون إيه؟ مع تكبير الإحرام. يعني والرأيان يعني وجهان، منهم من يرى أن النية شرط ومنهم من يرى أنها ركن. لكن إحنا ما فهمناش ما معنى الشرط وما معنى ليه الركن. شروط الصلاة، الشرط بيقولوا عليه هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه الايه العدم. يعني لو ان انسانا لم يتطهر من الحدث الاكبر ولم يتطهر من الحدث الاصغر، يبقى هذا عدم شرط الطهارة. هل الصلاة تكون موجودة؟ لا، الصلاة تكون ايه معدومة. يبقى معنى الشرط ما يلزم من عدمه العدم. اذا عدمت الوضوء يبقى الصلاة معدومة، خلاص يا اخواني. اما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء، جزء من ايه؟ من حقيقة الشيء. لو قلنا السجود شرط ولا ركن؟ ركن، لانه جزء من الصلاة. لو قلنا الركوع ركن من اركان الايه الصلاة، انه جزء من الايه من الصلاة. طيب سريعا نقول ان شروط الصلاة خمسة: العلم بدخول الوقت ودليلها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث بين هذين الوقتين وقت، وأيضا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط، ودليله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحديث لا صلاة بغير طهور. أيضا من الشروط طهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان. ومن الأدلة على طهارة الثوب قول الله تعالى وثيابك فطهر، ومن الأدلة على طهارة البدن كان لا يستنزه من بوله، وأدلة على طهارة المكان أريق على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء أو دلوا من ماء. أيضا من الشروط ستر العورة، والدليل خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده ثوب واحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. ومن الأدلة أيضا الإجماع، وآخر شرط هو استقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والنية هناك من رآها شرطا وهناك من رآها ركنا من أركان الصلاة، ويجب على من يدرس كتاب الصلاة أن يحفظ حديث المسيء في صلاته. حديث سهل، يعني حديث إيه سهل، يعلمك أركان الصلاة. لأن لما نتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن أركان الصلاة هنقول مثلا السجود ركن، الركوع ركن، الدليل إيه؟ الدليل حديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأدلة الأركان معظمها من يا إخواني من حديث المسيء في صلاته. طبعا كنا نسمع هذا الحديث كثيرا في إذاعة القرآن الكريم، فأظن أنه يسهل عليكم حفظه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. الأذان ليس ركنا، ده الاذان ده مش قبل الصلاه، ده قبل الصلاه بكتير قوي. احنا بنقول الركن داخل ايه داخل الشيء. لا، الأذان يا إخواني الراجح أنه سنة، لكن لا يترك. لا إيه؟ لا يترك. شعيرة من شعائر الدين، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم عنه يعني سريعا، الأذان إن شاء الله عز وجل، لكن ليس شرطا ولا ركنا من أركان الصلاة. نعم نعم نعم. يعني مواقيت الصلاة احنا تكلمنا فقط عن الظهر، وقلنا يبدأ الظهر لما يعني حين زوال الشمس الى المغرب، وينتهي وقت الظهر لما يكون ظل الشيء مثله، وتضيف على هذا الظل قدر الفيء اللي بقى عند الزوال، يعني حتة صغيرة كده. وباقي الأوقات إن شاء الله أن نوضحها بإذن الله عز وجل. طيب تفضل يا أخي. نعم نعم أصبت أخي. يتكلم يقول أن شروط الصلاة في بعض الكتب 9: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه الشروط يا إخواني، الإسلام والبلوغ والعقل، تجدها في كل العبادات، ولهذا نحن لا نذكرها، إنما نذكر الشروط اللي هي شروط الصحة. شروط الإيه؟ الصحة. نعم نعم. نعم. ازاي ينوي قبل التكبيره على طول العباده ثانيه كلهم؟ يعني معنى كده ان انا بكل قرار خمسه انني لو بصلي صلاه الظهر. هذه النيه؟ لا، النيه هي القصد. يعني من قام يتوضا، قام يتوضا لماذا؟ عشان يصلي. فمن وقف في الصف وكبر فقد نوى، فقد ايه؟ نوى، عزم قلبه وقصد انه يصلي صلاة الظهر مثلا او العصر او غير ذلك. والله احنا بننقل اقوال اهل العلم، هناك من رأى انها شرط، وهناك من رأى انها ركن. نعم يا اخي. نعم. شروط الوجوب هذه اللي احنا لا نذكرها، لا الاسلام والبلوغ والعقل. فلو صلى الكافر يعني لا تصح منه الصلاة، وكذلك المجنون لا تصح منه الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك سيدنا محمد. لا حبيبي، ده اسمح لك يا مجدي كمان.